بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ويحرم صيام خمسة أيام العيدان. أجمع العلماء على حرمة صيام العيدين، يوم النحر ويوم الفطر، هما عيدان لأهل الإسلام، وهذا في الصحيحين وفي غيرهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وممن نقل الإجماع على حرمة صيام العيدين ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. قال: وأيام التشريق الثلاثة. أيام التشريق هي أيام منى، وقيل لها أيام التشريق، قالوا لأنهم كانوا يشرقون اللحم، إذا ذبحوا الأضاحي والهدايا شرقوا اللحم في الشمس، فقيل لها أيام التشريق. وطائفة تقول: لا، إنما قيل لها أيام التشريق لأنهم كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو جبل، وينتظرون، وهذا يوم العيد، ينتظرون أن الشمس تطلع من هذا الجبل حتى يمشون إلى منى، من جمع يعني مزدلفة إلى منى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهم كانوا لا يخرجون إلا بعد شروق الشمس، فينتظرون فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، حتى نمشي إلى منى، فقيل أيام التشريق. والأول هو الصواب، الذي هو تشريق اللحم. وبعضهم يقول لأن الذبح يوم العيد يكون بعد شروق الشمس وطلوع الشمس، فقيل لها أيام التشريق، وهكذا أقوال، لكن الأكثر على أن اللحم يشرق. إذن ما هي أيام التشريق؟ هي 11 والثاني عشر والثالث عشر من أيام ذي الحجة، بعد يوم النحر، بعد العيد. وما هو الدليل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق؟ في موطأ الإمام مالك من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول الإمام مالك في موطأه عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، ويقال له ابن الهادي، وهو ثقة من مشايخ الإمام مالك، عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب، وبعضهم يقول هو مولى لعقيل نفسه، عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ أيضا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأم هانئ هي أخت علي وأخت عقيل وبنت أبي طالب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال: فدعاني فقلت له: إني صائم. فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك في الموطأ: هي أيام التشريق. والإسناد صحيح إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهذا هو النهي. وجاء في صحيح مسلم: أيام أكل وشرب، يعني أيام منى، أيام التشريق، أيام أكل وشرب. إذن النهي للمتطوع قد يكاد أن يكون مجمع عليه، لا يجوز للمسلم أن يتطوع في هذه الأيام، أيام منى، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والحديث في صحيح مسلم. لكن الخلاف هو الصيام للمتمتع الذي لم يجد الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني صم ثلاثة أيام في الحج. أريد أن أصوم هذه الثلاثة الأيام في أيام منى، فهي أيام حج، فيها رمي الجمار، وفيها كذلك قد يطوف الإنسان، طواف الإفاضة والسعي وإلى آخره من الأعمال، فهي أيام حج. هل أصوم أيام التشريق إذا لم أجد الهدي؟ هل يخرج ذلك من النهي فتكون رخصة للمتمتع؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين. القول الأول، لا بأس أن يصوم المتمتع أيام التشريق، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الإمام أحمد، قالوا لا بأس ويجوز أن يصوم أيام التشريق. ما الدليل على هذا الاستثناء، ولماذا استثنوا أيام التشريق للمتمتع؟ قالوا لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، ومن حديث كذلك ابن عمر، وفي هذا الأثر تقول عائشة ويقول ابن عمر أيضا، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. إذن هذا الدليل مع حديث عمرو بن العاص في الموطأ يتفقان على أنه لا رخصة في صيام أيام التشريق لمن؟ للمتطوع. ثم جاء الاستثناء، إلا لمن لم يجد الهدي، هكذا تقول عائشة ويقول معها ابن عمر في الإسناد نفسه وفي الحديث نفسه. وجاء عن ابن عمر وكذلك هو في البخاري قال، الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد إلى يوم عرفة تصوم من أول ذي الحجة، كلها أيام بعد أن أحرمت، بعد أن أحرمت بالعمرة لا بأس أن تصوم وانتهيت من عمرتك وأنت في اليوم الأول والثاني من ذي الحجة إلى عرفة. ثم قال ابن عمر، فإن لم يجد ولم يصم، فإن لم يجد هديا ولم يصم، يعني ما صام في ذي الحجة في أوله بعد أن انتهى من عمرته، قال صام أيام منى، صام أيام منى، فجاءت الرخصة. وقول عائشة وابن عمر لم يرخص كقولهم أمرنا ونهينا، إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه مرفوع، لا شك في هذا. وهذه من الألفاظ التي ذكر العلماء أنها يقصد بها أو يقصد بها الرفع. ولهذا عائشة جاء عنها في صحيح البخاري أنها كانت تصوم أيام التشريق، وكان أبوها يصومها، وكان أبوها يصومها، يعني أيام التشريق، لمن؟ لمن لم يجد الهدي. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، وجدت آثار قد تدل في ظاهرها أن هذه الأيام يجوز للمتطوع أن يصومها، وأنه وجد بعض الصحابة صام أيام التشريق كابن عباس وغيره، يقال هذه تحمل على أنهم صاموا لأنهم لم يجدوا الهدي، تحمل على هذا. وهي عند ابن أبي شيبة في المصنف، وبعضها جاء بإسناد صحيح. إذن عرفنا مذهب مالك وأحمد. أما مذهب أبي حنيفة والشافعي فهو عدم الجواز مطلقا، لا للمتمتع ولا لغيره. لماذا؟ تمسكوا بأحاديث النهي، وقالوا هذا النهي مطلق لكل من أراد أن يصوم متمتعا أو غير متمتع، لا يصوم أيام التشريق. المتمتع الذي لا يجد هديا يصوم في قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة وينتهي من صيامه الواجب. أما أيام التشريق فعندنا نهي، فلا يصوم أحد، لا متمتع ولا غيره. والصواب هو قول مالك وأحمد، هذا هو الصواب. لماذا؟ لحديث ابن عمر وعائشة في صحيح البخاري، فإن الأحاديث صريحة في أنه تمت الرخصة لمن لم يجد الهدي. وفي مصنف ابن أبي شيبة بوب رحمه الله من رخص في صوم أيام التشريق، وساق بعض الآثار كما أشرت وبعضها صحيح أنهم كانوا يصومون أيام التشريق. فمثلا عن ابن عباس جاء عنه بإسناد صحيح قال أبو مجلز، رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم. متى يرمون الجمار؟ وهو صائم، وهو بإسناد صحيح. إما أن تقول ابن عباس مذهبه جواز الصيام في أيام التشريق مطلقا، وإما أن تقول يحمل هذا على أنه لم يجد هديا فصام أيام التشريق، أي الثلاثة الأيام الواجبة صامها في أيام التشريق، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. وجاء عن عائشة كانت تصوم أيام التشريق بإسناد صحيح، وجاء كذلك عن غيرها من التابعين كالحسن والأسود وغيرهم. لكن حقيقة بعض الآثار عن ابن عباس قد يفهم منها أنه يرى ذلك مطلقا، لكن مع ذلك لا بد أن نحمله على أنه أراد أيام التمتع، لأنه سأله شخص قال له أصوم أي أريد الصوم، قال صم بعد النحر إن شئت، ومعروف أن بعد النحر هي أيام إيش؟ أيام التشريق، فظاهره أنه إن شئت وكأنه يطلق ذلك، بخلاف ابن عمر وعائشة في البخاري تقول لم يرخص ثم استثنوا المتمتع. قال المؤلف رحمه الله ويكره صوم يوم الشك، بعد أن انتهى من العيدين وأيام التشريق ذكر ما يكره، ما قال يحرم، قد انتهى من التحريم، قال يكره، مع أن بعض الشافعية يرى أن هذه الكراهة تحمل على الكراهة التحريمية، لأن المذهب عند الشافعية هو تحريم صيام يوم الشك، وهذا هو الصواب، ولهذا جمهور الفقهاء على هذا، أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم يرون أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وبعضهم ينسب إلى المالكية أنهم يرون الكراهة، خلافا للحنابلة فإنهم يرون وجوب صيام يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان. هل سيكون هذا يوم 30، أي هل سيكون هذا هو اليوم 30 من شعبان، أو سيكون هو الأول من رمضان؟ خرجت الناس حتى ترى الهلال، فما رأوا الهلال غمي عليهم، غبي عليهم كما قال في الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم، وفي رواية فإن غبي، يعني لم نرى الهلال لسحاب أو قطر أو غيم، ماذا نصنع؟ الجمهور يقولون نكمل شعبان 30 يوما، لأنه في الحديث فاقدروا له، اختلفوا في هذه اللفظة، وهي من سبب الخلاف أو من أسباب الخلاف بين الحنابلة والجمهور. الجمهور قالوا فاقدروا له أي قدروا، الجمهور يقولون فاقدروا له أي معناه أكملوا شعبان 30. من أين لكم هذا؟ قالوا لأنه في البخاري جاء عند أبي داود فأكملوا العدة 30، وكلها روايات صحيحة، فقالوا تفسير فاقدروا له فسرتها السنة، وهو إكمال العدة من شعبان، لأننا ما رأينا الهلال، والحكم علق بالرؤية، لا نصوم إلا لرؤيته ولا نفطر إلا برؤيته، خلافا للحنابلة قالوا فاقدروا له أي ضيقوا، لأن معنى قدر له أو التقدير فهذا معناه التضييق، من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، قالوا فنضيق، ما معنى نضيق؟ أي نضيق الشهر، الشهر إما 30 وإما كم؟ 29، أليس كذلك؟ قالوا إذن نضيق، والتضييق هو 29، فنجعل شعبان 29 ونصوم هذا اليوم الذي لم نرى فيه الهلال، ويكون هو الأول من رمضان وجوبا فيجب الصيام. لهذا تجد هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف بقوة وشدة بين الجمهور وبين الحنابلة، وردود من المالكية ومن الشافعية على الحنابلة، والحنابلة أيضا يردون على المالكية والشافعية، وكتبت كتابات كثيرة، وحصل في الحقيقة شيء من الإجحاف والطعن في هذه الردود، لا سيما ما حصل بين ابن الجوزي حينما رد على الخطيب البغدادي، وأيضا الخطيب البغدادي عندما رد على القاضي أبي يعلى، لأن الحنابلة كتبوا كتابات كثيرة في هذه المسألة بعينها، ومن الحنابلة من كان منصفا كابن عبد الهادي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام صاحب المحرر، كتب كتابة جميلة إقامة البراهين مطبوعة، يرد على الحنابلة، هو حنبلي ويرجح مذهب الجمهور، وشيخ الإسلام استبعد أن يكون هذا مذهب أحمد وهو وجوب الصوم، يقول روايات أحمد وأصول مذهب أحمد لا تقتضي هذا القول، نعم روي عنه لكن ليس هذا هو المذهب، فذهب إلى أن هذا هو مذهب إيش؟ إلى أن أحمد وافق الجمهور وأنه لا يرى صيام يوم الشك. ما الدليل على أنه لا يجوز أو على الكراهة كما قال المؤلف والصواب هو عدم الجواز؟ الدليل حديث عمار قد علقه الإمام البخاري في الصحيح ورواه مختصرا ووصله أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح وعند أحمد، وفيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم معصية، وهو هذا اليوم الذي يشك فيه، يوم الثلاثين، هل سيكون ثلاثين أو أننا لا نكمل العدة ثلاثين نصوم، وهذا كله بحسب الرؤية، ما رأينا الهلال إذن نكمل العدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وهذه من أحاديث النهي، أنك لا تأتي وتنتظر حتى يأتي رمضان قبله بيوم أو يومين فتصوم، تقول أنا سأصوم احتياطا، أخشى يكون هذا هو اليوم الأول من رمضان لكن في خطأ في الرؤية فيصوم 29 أو 28، لا يجوز له ذلك. لماذا لا يجوز له؟ لأن الحكم علق بماذا؟ بالرؤية، فإن رأينا صمنا وإن لم نرى أكملنا العدة، فلا حاجة لهذا الصيام والاحتياط. ومن أقوى أدلة الحنابلة على وجوب صيام يوم الشك هو فعل ابن عمر، وقد جاء فعله في الصحيح. ابن عمر كان يصنع ذلك، يخرج فإن رأى الغيم والقتر صام هذا اليوم الذي هو يوم الثلاثين، كان يصومه وهو يوم الشك. قالوا إذن ها هو ابن عمر فعل ذلك، وهذا يدل على الوجوب، ولو لم يكن واجبا لما فعل هذا ابن عمر. والصواب أن ابن عمر رجع عن ذلك، وثبت عنه بإسناد صحيح أنه نهى عن صيام يوم الشك، ومع ذلك لا يستطيعون أن يجزموا أن ابن عمر كان يفعله وجوبا، إنما كان يفعله احتياطا واستحبابا. أما هم صرحوا في كتبهم أي الحنابلة، وهو مذهب جماهيرهم، أنه يجب صيام يوم الشك وهو الأول من رمضان، يعدونه الأول من رمضان، وإن كان بعضهم يقول احتياطا، لكن وجوب الوجوب قائم، واجب احتياطي، فيسمى هذا هو اليوم الأول من رمضان. والصواب مذهب الجماهير لا يجوز صيام يوم الشك للأحاديث التي وردت في ذلك. وأما أدلة الحنابلة فقد فسرت السنة بعضها بعض، وفسرت معنى فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال بعد ذلك: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. نعم، في الحديث نفسه إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. لماذا؟ لأن هذا قد صام وهو يصوم الاثنين والخميس مثلا، فصادف يوم الاثنين أنه هو يوم الشك، فنقول استثنية بالنص والحديث في الصحيحين. قال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. تكلمنا عن إتيان الزوجة متعمدا في نهار رمضان وهو الجماع، وقلنا أجمع العلماء على حرمة ذلك وعلى أن الصوم يصير فاسدا وأن عليه الكفارة وعليه القضاء، هذا لا خلاف فيه، أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع كثير منهم، وقد ذكرنا ابن حزم والبغوي وابن رشد وكذلك النووي وشيخ الإسلام كلهم وكثير من أهل العلم. إنما الخلاف في النسيان، وتكلمنا عن هذا، إذا جامع ناسيا وهو لا يدري أن هذا رمضان أو نسي أن هذا رمضان، وقلنا الصواب مذهب الجماهير خلافا للحنابلة وفصلنا في ذلك. بقي هنا: هل هذه الكفارة خاصة بالجماع؟ لأن المؤلف يقول عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، يعني الكفارة تخص هذه المسألة، من جامع عامدا في نهار رمضان، غير ذلك لا كفارة عليه. أكل متعمدا لا كفارة عليه، نعم أفسد صومه وعليه القضاء وهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا كفارة. شرب متعمدا كذلك، إلا مالكا كان يذهب إلى أن من أفطر متعمدا بأي نوع من أنواع الفطر فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. إذن هذا من مفردات مذهب مالك. لماذا الإمام مالك رحمه الله كان يذهب إلى هذا القول؟ لأمرين: الأمر الأول استدلالا بالسنة، فقد ذكر رحمه الله أدلة من السنة على أن من أفطر في رمضان، أفطر متعمدا فعليه الكفارة والقضاء، وليس فقط من جامع، من أفطر بطعام أو بشراب أو بجماع. ما هي هذه الأدلة؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبه أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. هذا في صحيح مسلم ومن حديث أبي هريرة، لأن قصة المجامع الذي جاء وقال هلكت وأهلكت هي من حديث أبي هريرة. قالوا وهذا أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه أن الكفارة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر. وكلمة أفطر تدل على ماذا؟ على أنه إن أفطر بأي نوع من أنواع الفطر، كان طعاما كان شرابا كان جماعا، فعليه الكفارة. وقد قلت أن هذا من مفردات مذهب المالكية، هذا هو دليلهم وهو في صحيح مسلم. وكذلك من أدلتهم قولهم أن الذي جامع في نهار رمضان، لماذا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة؟ قالوا لأنه لم يحترم الشهر، هتك حرمة الشهر، فاستحق هذه الكفارة. والذي أكل وشرب ألم يهتك حرمة الشهر؟ هتكها، أليس كذلك؟ قالوا إذن ما الفرق؟ فكما أن هذا أوجبتم عليه الكفارة لأنه هتك حرمة الشهر، كذلك هذا أكل وشرب فهتك حرمة الشهر ولم يبال به لأنه متعمد. أما إذا كان غير متعمد حتى عند مالك لا يوجب عليه الكفارة، سواء كان بجماع أو كان بأكل أو بشرب، إنما يوجب عليه القضاء فقط عند مالك، وهذا من مفردات مذهبه في الطعام والشراب. عندنا الصواب أن الذي يأكل أو يشرب وهو ناسي فإنما أطعمه الله وسقاه، مالك لا يرى ذلك، يرى أنه نعم أطعمه الله وسقاه لكن يجب عليه القضاء لأنه أكل، ترك الإمساك، أفسد صومه، بخلاف الجمهور. إلا أحمد في الجماع فإنه يرى الكفارة على الناس والمتعمد، كلاهما سواء كفارة والقضاء. والصواب أن الناس مطلقا لا كفارة عليه ولا قضاء، قد جاء في الدارقطني وذكرنا هذا، لا كفارة عليه ولا قضاء، وهو حديث صحيح عند الدارقطني، وأصل الحديث في صحيح مسلم في من أكل أو شرب ناسيا. بقي ما يتعلق بكفارة، ما يتعلق بالكفارة لمن أكل أو شرب، ما هو الجواب عن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم؟ هذا هو دليل الإمام مالك. الجواب أن هذا الحديث اختصره راوي الحديث، فالقصة واحدة، القصة واحدة، رجل دخل هلكت يا رسول الله، ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي وأنا صائم، متعمد، لأنه يقول هلكت، لو كان ناسيا لقال نسيت، لن يقول هلكت، لكن لأنه متعمد رضي الله عنه أتى أهله وهو يعرف أنه صائم وأنه في رمضان، لكنه لا يدري ما هو الحكم، ولهذا قال له هل تستطيع، هل تجد رقبة، اعتق رقبة، ثم انتقل معه. فهل يعقل أن قول أبو هريرة هنا عندما روى الحديث بالمعنى هو أو الراوي عنه أفطر، أمر رجلا أفطر في رمضان، أن يكون المقصود به أفطر بأكل أو شرب، القصة واحدة؟ غير صحيح، إنما هي قصة واحدة لم تتعدد، والدليل أن الحديث من حديث أبي هريرة. إذن قوله هنا أمر رجلا أفطر مجمل، فصله الحديث الآخر بالتفصيل، جاء رجل ودخل، هنا لم يذكر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال أمر رجلا أفطر بكذا وكذا، لكن هناك ذكر الحديث بألفاظه، لأن سيأتي معنا هذا في قضية أيضا ترتيب الكفارة. ألم تلاحظوا في الحديث، انظروا، أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم، أو ليش تخير، أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، لأن المؤلف سيذكر الكفارة وأنها لا ترتيب، لا تخير فيها، هي على الترتيب، لكن سيكون الجواب هناك كالجواب هنا، أن الحديث روي بإيش؟ بالمعنى، والقصة واحدة. فالصواب مذهب الجماهير أن الكفارة إنما هي خاصة لمن أتى أهله في نهار رمضان متعمدا، أما غير ذلك فلا، لا يقال أن من أكل أو شرب نوجب عليه الكفارة، هذا غير صحيح ولا دليل على ذلك، إنما جاء الرجل وذكر أنه جامع فأوجب عليه الكفارة، ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فيبقى الحكم خاص بمن أتى أهله متعمدا. قال بعد ذلك عندما ذكر الكفارة سيذكر الآن ما هي هذه الكفارة. قال وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الخلاف أيضا هنا بين مالك والجمهور، فالجمهور يرون وجوب الترتيب. يأتي هذا الرجل الذي جامع، نقول له اعتق رقبة. قال أنا عندي رقبة لكن أريد أن أنتقل إلى الصوم، أنا أحب الصوم. فيقال له اعتق رقبة ولو كان تستطيع الصوم. عندي مال سأطعم المساكين، أبدا. عندك رقبة؟ نعم يجب أن تعتق رقبة. طيب لو انتقل إلى الصوم عنده رقبة؟ لا يجوز. ولو فعل، نقول ولو فعل، نقول له اعتق رقبة. ليش؟ لأنه قادر. ولهذا انظروا إلى لفظ الحديث حتى نذكره بلفظه. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي رضي الله عنه حين جاء وقال هلكت وأهلكت؟ النووي بوب بابا طويلا على هذا الحديث، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وتسمى أيضا الكفارة المغلظة، وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. يعني هذه كلها مسائل علمية استخرجها من الحديث، فبوب على الحديث بهذه المسائل، مسألة كذا وكذا وكذا. ساق الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه من حديث أبي هريرة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. لأنه لو جامع في غير رمضان كالقضاء، أي قضاء رمضان، لا تجب عليه الكفارة. هذه كلها قيود وهي معتبرة، وليس لفظ الرجل معتبر. قد يقول قائل طيب إذا وقعت المرأة وجاءت وقالت هلكت قد جامعت زوجي، نقول لا أنت امرأة، ذاك رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما عليك شيء. لا يفرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما فرق الدليل. والرجل يقول هلكت هو نفس الفعل الذي فعلته إيش المرأة، إلا إذا كانت مكرهة فبالإجماع ليس عليها شيء. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إذن كل المراتب وهي مرتبة بعد مرتبة هذا الرجل ما كان يستطيعها، فقير لا عنده رقبة ولا عنده طعام ولا هو يستطيع أن يصوم، لأنه ما وقع فيما وقع فيه إلا بسبب الصوم، وكأنه سيقع مرة أخرى إذا حصل منه ذلك. هذا الحديث استدل به الجماهير على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقله من العتق أو عن العتق إلى الصوم إلا عند العجز، ولو كانت على التخيير ما كان ينتقل معه من مرتبة إلى مرتبة هل فهل فهل. إذن دل على وجوب الترتيب وعدم التخيير. الإمام مسلم استدل بالرواية نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. بماذا استدل الإمام مالك؟ بماذا استدل الإمام مالك؟ بالتخيير. قال أو تفيد التخيير، إذن خيره. طيب عندك الآن تعارض، القصة واحدة، هل خيره أو قال له هل تستطيع هل تستطيع؟ عندك حديث فيه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة نقل ماذا قال رسول الله، فكان قال له فقال لا فقال له. وهنا الحديث الآخر الذي اختصره أفطر رجل، هل ذكر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر معنى مجملا؟ ذكر معنى مجملا. إذا تعارض عندك ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة التي نقلها الأكثر فالأكثر، هم كثير من الرواة عن أبي هريرة، وتأتي إلى لفظ واحد اختصره الإمام مسلم وقد يكون اختصره الراوي عن أبي هريرة وفيه معنى مجملا وليست ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه على ذاك، الجواب لا، لا يقدم هذا على هذا وغير صحيح. لماذا؟ لأن القصة إيش؟ فالحكم كذلك واحد. فالصواب الذي لا شك فيه أن الكفارة تجب على الترتيب وليس على التخيير. وقد يقول قائل غير هذا الحديث هل استدل الإمام مالك بأحاديث غير هذا؟ نعم سنذكر شيئا من ذلك، لكن لا بد أن نعرف أن الذي رتب الكفارة وأتى بها مرتبة فكفارته صحيحة عند الجميع، أما الذي لم يرتب الكفارة لما رتبها وأتى بها على التخيير فإن الجماهير يرون أنها لا تصح وأنها باطلة، ولا تصح إلا عند من؟ عند الإمام مالك. ولا شك أن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة إذا خرجنا من الخلاف، فكيف والحديث صحيح وصريح ونص في المسألة أنه انتقل معه النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة إلى مرتبة. في موطأ الإمام مالك بوب رحمه الله بابا في كفارة من أفطر في رمضان، وساق الحديث حديث أبي هريرة، وفيه الترتيب لأنه يسأله هل تجد فيقول لا أجد، ورواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ثم ساق أثرا عن سعيد بن المسيب وهو مرسل. قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني، وهذا ضعيف وهو من مشايخ مالك، عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، فقال له عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ثم ذكر الحديث، لكن في الحديث في بعض ألفاظه نكارة. لماذا؟ لما جاء قال هل تستطيع أن تهدي بدنه، وهل في مراتب الكفارة ذبح بدنه؟ هذا موجود في موطأ الإمام مالك وهذا منكر لا يوجد. لماذا؟ القصة واحدة وهذا مرسل، والمرسل من أقسام ضعيف. لكن لماذا ذكرنا هذا؟ لأن المالكية تدلوا أيضا بأثر مرسل كذلك عن سعيد بن المسيب، وفي هذا يوافق ما جاء في صحيح مسلم في مصنف ابن أبي شيبة، وهو من أدلة المالكية. المالكية يرون أنها على التخير أليس كذلك؟ لكن ما هو الأفضل ما دام هو على التخير؟ هل يصوم؟ هل يعتق رقبة؟ أو يطعم؟ المذهب عند المالكية الطعام، ولهذا لو قرأت في أي متن من متون المالكية الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ستجده يقول ويستحب أن يطعم 60 مسكينا، فإن أعتق جاز ذلك وإن صام جاز ذلك، لكن لما عند الطعام ماذا قال؟ يستحب، يعني هو الأفضل، هو الذي يقدم في المراتب. هذا من أدلتهم عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وهو مرسل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أفطرت يوما من رمضان، انظروا أفطرت، هل قال جامعت؟ قال أفطرت يوما من رمضان، وهذه من أدلة المالكية في كلا المسألتين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه. قالوا تصدق يعني ادفع طعام 60 مسكينا، فأعطاه أفضل شيء في الكفارة وهو إيش؟ الإطعام، الصدقة، وهذا مذهب المالك، يقدمون الصدقة على العتق وعلى الصيام. هذا الحديث من مراسيل سعيد، والأصل في المرسل أنه، مع ذلك روى مالك عن سعيد يعني من طريق سعيد أن الكفارة مرتبة، لكنه ذكر لفظ البدنة وهي ليست من المراتب. مع ذلك تستطيع أن تقول كلا الحديثين ضعيفان. لماذا؟ لأنهم مراسيل. ولو قال البعض أن أصح المراسيل هي مراسيل سعيد وأنهم وجدوها هي ضعيفة، وهنا فيها نكارة لأنها تخالف ما جاء موصولا مسندا صحيحا في الصحيحين وفي غيرهما. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي هريرة الترتيب وهو الصواب الذي لا شك فيه، عرفتم؟ والجمهور أكدوا وجوب الترتيب برواية جاءت عند الدارقطني وجاءت عند البيهقي في السنن، أن الذي جامع في نهار رمضان أمره النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة الظهار. ما هي كفارة الظهار؟ في سورة المجادلة. لهذا لو جاءك شخص قال لك أنا ظهرت، قل له تعال هذه سورة المجادلة اقرأ، انظر ماذا يقول الله، 1 2 3، تستطيع تعتق؟ هذا بالإجماع ما في خلاف، في كفارة الظهار لا يوجد خلاف، منص القرآن أنها على إيش؟ على الترتيب. لهذا لما جاءت رواية الدارقطني كفارة المجامع ككفارة الظهار، قالوا وكفارة الظهار بالإجماع أنها على الترتيب، قالوا كذلك كفارة المجامع على الترتيب، لكن هذا الحديث لا يصح، هو ضعيف عند الدارقطني وعند البيهقي بإسناد ضعيف. ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة نص في المسألة. انظروا ماذا بوب ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح في هذه المسألة بعينها. هذه المسألة بعينها مسألة الترتيب في الكفارة، هل هي على التخير أو على الترتيب، بوب بابا. ومعروف أن من طريقة ابن خزيمة رحمه الله في التبويب أنه يبوب أبواب إيش أيضا طويلة. باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء توهيم، لكن ما سماهم احتراما للإمام مالك، وهم بعض العلماء من الحجازيين. مالك فين كان عايش؟ دينا وهي الحجاز، هي مكة. من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام، لأن هذا هو المستحب المذهب عندهم، أن يكفر بالإطعام قبل الاعتاق وقبل الصيام، وإن كان واجدا لعتق رقبة، يعني حتى وهو عنده عتق رقبة ومتمكن مع ذلك يطعم، هذا أفضل له عند المالكية، مستطيعا لصوم شهرين متتابعين. فبين الخلل أنهم فهموا من هذا الحديث المختصر، وفي الحقيقة هذا وهم منهم. هذا هو تبويب ابن خزيمة في صحيحه. طيب، انتهينا من مسألة الكفارة وخصال الكفارة. طيب، قال بعد ذلك لما ذكر الإطعام قال لكل مسكين مد. هذا مذهب الشافعية، أنك إذا انتقلت من العتق إلى الصيام، لا ما تمكنت من الصيام تنتقل للإطعام، كم تطعم؟ 60 مسكينا بالاتفاق لا خلاف بنص الحديث. كم أعطي لكل مسكين؟ قال المؤلف لكل مسكين مد. وقد قلنا أن المد هو رطل وثلث الرطل بالبغدادي بالعراقي، وبالحساب المعروف سيكون المد هو تقريبا، لأن الصاع 4 أمداد والصاع 3 كيلو، فكم ربع 3 كيلو؟ تقريبا 7.5 من الكيلو، 3/4 الكيلو، هذا هو المد. وهذا مذهب مالك، هذا أيضا مذهب مالك. مالك والشافعي يرون أن الإطعام يكون مدا فقط، من أي نوع من أنواع الطعام، كان برا كان شعيرا كان حنطة قمحا زبيبا أقطا إلى آخره. وأبو حنيفة يرى أن لكل مسكين نصف صاع من بر فقط، أما غير البر يرى أن لكل مسكين صاعا كاملا. هذا مذهب أبي حنيفة، يرى أن الكفارة في حقيقتها هي صاع، تعطي لكل مسكين صاع صاع، إذن 60 مسكينا تعطيهم كم؟ 60 صاعا. لكن لو سأعطيهم من البر، فعند أبي حنيفة تعطي لكل مسكين نصف صاع، فيكون 30 صاعا من البر. هذا مذهب أبي حنيفة. مذهب أحمد عنده مد من البر فقط، البر مد، لكن إذا ستعطي من غير البر فأعطي نصف صاع. إذن أحمد انفرد وأبو حنيفة انفرد، ومالك والشافعي لهم قول واحد، وهو أن لكل مسكين مدا واحدا. عرفتم الأقوال في المسألة؟ هذه المسألة في الحقيقة لا يوجد نص صريح، لأن الكفارات ستأتي معنا ليست كفارة واحدة، عندنا كفارة ظهار، عندنا كفارة الجماع في نهار رمضان، وعندنا أيضا كفارة تتعلق بالحج، كعب بن عجرة لما حلق شعره قال له أطعم 6 مساكين، سيأتي في الصحيح أنه ذكر له. لهذا طائفة من أهل العلم ماذا صنعت؟ قالت ما عندنا نص صريح في المسألة، وسنذكر النصوص التي استدلوا بها، وبعضها ضعيف وبعضها قد لا يتقوى، قالوا إذن الأحوط أن نأخذ بأعلى شيء، وهذا هو الأحوط، وأعلى شيء هو مذهب الأحناف. لماذا؟ لأن ما عندنا نص، أين النصوص الصريحة أنه قال للمجامع واعطي لكل مسكين كذا كذا؟ ننظر حديث المجامع وهل يستفاد منه شيء أو لا يستفاد في صحيح مسلم، في الصحيحين، لكن سنقرأ في صحيح مسلم. انظروا إلى حديث المجامع بعد أن جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هل تستطيع هل تستطيع، لما جاء إلى الطعام هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس، جلس هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء له عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، العرق هو الزنبيل، يقال له زنبيل ويقال له مكتل، فيه تمر، فقال تصدق بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العرق، قال تصدق به، فقال أفقر منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. يعني إذا أردت يا رسول الله مني أن أتصدق أنا أحوج وأنا الذي يتصدق علي، ولن تجد أفقر مني في المدينة ما بين لابتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، أنا أفقر شخص. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. طيب هذا العرق كم فيه؟ كل روايات الصحيحين عند البخاري وعند مسلم وهي كلها من أحاديث أبي هريرة لم يذكر كمية هذا العرق الزنبيل كم كان فيه. إذن ما عندنا نص، لكن قد يقول قائل جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة وهي عند أحمد وعند أبي داود في سننه وهي في حديث المجامع. قال فجيء بعرق فيه 15 صاعا. هذا هو دليل مالك والشافعي. لماذا؟ لأن 15 صاعا لو أعطيت لكل مسكين ستعطيه مدا، لأن الصاع 4 أمداد، ف15 صاعا في 4 بـ60 مد، وأنت ستطعم 60 مسكينا. هذا هو الدليل لمالك والشافعي. هل هذا نص في المسألة؟ بغض النظر هو في الصحيحين أو في أحدهما، هو حديث خارج الصحيحين عند أحمد وعند أبي داود، ولنفرض أنه صحيح لا إشكال فيه مع أنه فيه إشكال، لكن نقول هو صحيح، هل هو نص وتستطيع أن تقول إذن هذا يحسم المسألة فتعطي لكل مسكين مدا؟ لماذا؟ لأنه قال فأتي بعرق عليه الصلاة والسلام وفيه 15 صاعا، والصاع 4 أمداد وتكون 60 ولكل مسكين مدا. يعني قال فأتي، هل النبي صلى الله عليه وسلم استدعى قال ائتوني بـ15 صاعا، خذ هذه 15 صاعا اطعمها 60 مسكينا؟ هل قال له هكذا؟ راوي الحديث ليس النبي صلى الله عليه وسلم، راوي الحديث يقول فأتي بعرق فيه 15 صاعا. من الذي يقول؟ راوي الحديث أبو هريرة، وفي بعض الألفاظ ليس من أبي هريرة، حتى إن الشيخ الألباني في بعض المواضع قال في بعض المواضع ذكر 15 لا تصح، لأنه سيأتي أن هذا كرر مرتين، مرة في حديث المجامع في نهار رمضان ومرة في حديث المظاهر وهو حديث سلمة ويقال له أيضا سلمان بن صخر رضي الله عنه، وسنذكر حديثه سنشير إليه. في الحقيقة ليس صريحا، لأنه جيء به فقال تصدق، حتى لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم به 60 مسكينا، قال تصدق بهذا، فقال أنا فقير أنا أفقر، فقال أطعمه أهلك بعد أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس صريحا. طيب ما دليل الذين قالوا أنه يطعم صاعا؟ وهو مذهب من؟ أبي حنيفة، وهو أكثر من قال في كمية هذا الطعام. أيضا جاء في حديث سلمة بن صخر حديث المجامع حديث المظاهر، هكذا يسموه حديث المظاهر، وأكثر من ذكر روايات حديث المظاهر هو أبو داود في سننه. طبعا في بعض الروايات هي زوجته التي تحكي الحادثة، وفي بعض الروايات هو نفسه سلمة رضي الله عنه يحكي الحادثة التي حصلت. هذا الرجل رضي الله عنه قبل أن يدخل رمضان ظاهر من زوجته، قالوا قبل أن ينزل تحريم الظهار يخشى على نفسه في رمضان أن يجامع زوجته، فقبل أن يدخل رمضان قال أنت علي حرام كأمي. هي لما ذكرت القصة ذكرتها مختصرة، ظهر مني زوجي فحصل كذا وكذا، لكن انظروا القصة كما ذكرها نفسه هو سلمة ابن صخر رضي الله عنه، وممن ذكرها مطولة أيضا الإمام أحمد في المسند. ساق الإمام أحمد هذا السند فقال رحمه الله حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. طبعا هذا الرجل متروك، لكن سيأتي أن له شواهد الحديث. فالشاهد أن رواه عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن سلمة، وسليمان لم يسمع من سلمة، سليمان بن يسار من التابعين ومن فقهاء الصحابة، وأدرك جمع من الصحابة من فقهاء التابعين وأدرك جمع من الصحابة، لكنه لم يدرك سلمان أو سلمة ابن صخر. قال تظاهرت من امرأتي ثم وقعت بها قبل أن أكفر. هنا اختصر الحديث، والحديث هنا ضعيف جدا لأن في إسناده متروك، لكن روي من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة يرويه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر منقطع، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، إذن ما زال الضعف موجود. قال: ظهرت من امرأتي فبينما هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، يعني وثبت عليها، فأتاها وطئ زوجته قال: فأخبرتهم بخبري، قلت لهم أنا ظاهرت لكني ما استطعت أن أصبر وأتيت أهلي. قالوا فقالوا له انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبره بأمري. قالوا: والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآنا. قالوا: نحن نخاف نذهب معك وينزل فينا، لأنهم قبيلته وأهله. فذهب وحده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبه. الآن الكلام عن الظهار. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي، لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال: فصم شهرين. قال: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، يعني لا طعام لنا. قال له، هذا هو الشاهد، جاء له بصدقة، قال: اذهب إلى قومك وهات صدقتهم، يعني الزكاة بني زريق. قال: قل لهم يدفعون لك الصدقة ثم أطعم عنك، انظروا، أطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا. الوسق كم هو؟ 2 صاعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أطعم عنك منها وسقا، يعني 60، لمن؟ 60 مسكينا من تمر، إذن لكل مسكين صاع. وهذا مذهب أبي حنيفة، لأن هذا الذي إلا في البر يرى أبو حنيفة أنه نصف صاع. فتمسك أبو حنيفة بهذا الحديث، وفيه ذكر الوسق وهو 60 صاعا. والحديث ضعيف، حتى لو قلنا أن له شواهد تقويه في الجملة، لأنه جاءت له ما يدل عليه في الجملة، لكن هذه اللفظة تبقى ضعيفة، لأنها لا توجد إلا من طريق محمد بن إسحاق ومن طريق سليمان بن يسار، وهو منقطع لم يدرك سلمة بن صخر. فالمسألة كما أشرت ليست يقينية، والنصوص ليست صريحة. طيب، أحمد بن حنبل ماذا يقول؟ ما هو مذهبه؟ نصف صاع، أليس كذلك؟ ما هو دليل أحمد بن حنبل على النصف الصاع؟ قلت لكم: ألم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه وخيره: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحصل هذا لكعب بن عجرة ونزلت فيه هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له: احلق رأسك، ثم قال له: صم أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشح. هكذا جاء الحديث عام، لكن نريد الرواية التي نصت على كمية الإطعام، لأن هذه فدية، أليس إطعام 6 مساكين فدية؟ وباب الفدية واحد في الحج، في الصوم، كلها واحدة، حتى في ما يتعلق بالذي يفطر في نهار رمضان كالمريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والحامل، والمرضع، عليه هؤلاء كلهم يطعمون، إذن يدخل في هذا، كم سيطعمون؟ بوب الإمام البخاري في الصحيح باب الإطعام في الفدية نصف صاع، ثم ساق من حديث كعب بن عجرة لأنه هو صاحب القصة، قال له: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن هذا مذهب أحمد، لأن هذه فدية، فأوجب عليه نصف الصاع، فسيدفع 60 مسكين 30 صاعا، لأن أحمد يقول نصف صاع من جميع الأنواع إلا البر يدفع مدا. إذن المسألة ليست صريحة، وإن كان هذا أصح ما في الباب وأوضح ما في الباب، لأنه قال له: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فما هو الصواب؟ نقول هذا القول هو الوسط، فتعطي بالكيلو لكل مسكين 1.5 كيلو. فلو جاءك إنسان وقال: حلفت يمينا وعلي كفارة، تقول له: أطعم 10 مساكين، اعطي لكل مسكين 1.5 كيلو. يعني 15 كيلو لعشرة مساكين. ثم انتقل رحمه الله فقال: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. رجل مات ولم يتمكن من الصوم فهذا ليس عليه شيء بالاتفاق، كأن يكون أفطر في رمضان لمرض، جاء شوال وما زال مريضا، جاء ذي القعدة وما زال مريضا ثم مات، نقول ليس عليه شيء لأنه أصلا لم يتمكن من القضاء. لكن رجل مرض في رمضان فأفطر ثم شفاه الله، شفاه الله في شوال وفي ذي القعدة وهو ليس به مرض، لكنه فرط، قال سأصوم في محرم، سأصوم في كذا، ثم مات ولم يصم، هذا الذي فيه الخلاف، من تمكن من القضاء ولم يفعل. المؤلف يقول أطعم عنه، يعني وليه، يعني أن وليه يخرج عنه طعاما، كم؟ قال مد، على المذهب، المذهب أنه لكل مسكين مد، وهذا مذهب الجماهير كلهم، هذا مذهب الجماهير كلهم، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرى أن الولي لا يصوم عن هذا الذي مات وقد تمكن من الصيام، إنما يطعم عنه، إلا أن أحمد فقط ينفرد في صيام واحد وصورة واحدة وهي صيام النذر، يقول لو مات وعليه صيام نذر هذا يصوم عنه وليه. إذن أكثر الفقهاء والعلماء والجماهير حتى مذهب الصحابة، لأنه نقل بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهم يرون من مات لا يصوم عنه وليه، إنما يطعم ولو كان رمضان. نعم الكلام في رمضان إلا النذر، سيأتي أنها فتوى لابن عباس أخذ بها أحمد ونقلت عن عائشة رضي الله عنها فتمسك بها أحمد، فكان يقول بمذهب ابن عباس أن النذر نقول لوليه صم. لماذا؟ يقول لأنه جاء ما يدل على النذر، ولأن النذر يقوم مقام الدين، كأنه دين عليك وأنت تقضي عن الميت ديونه، كذلك النذر دين، ولهذا لا يستخرج إلا من من؟ من البخيل، وجعله كالدين كالمال، المال هو الذي يستخرج من البخيل. بقي أن بعض الفقهاء وهم قليل قليل جدا هم الذين قالوا يصوم عنه وليه. لماذا؟ قالوا لأنه في حديث عائشة في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فتمسكوا بهذا الحديث، قالوا هذا نص في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صام عنه وليه، كيف أنتم تقولون لا يصوم؟ الجماهير لما جاءوا لهذا الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أحمد حمله على النذر، قال هذا يحمل على النذر، فيصير هكذا من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وليس عام في كل نذر. هذا موطأ الإمام مالك، لكن ليست الرواية المشهورة التي هي رواية الليثي التي كنا نقرأ منها آنفا، هذه رواية أبي مصعب الزهري عن الإمام مالك، وهي في المسألة نفسها، وموجود الباب عند الليثي وعند غيره، لكن كلام للإمام مالك ما وجدته إلا في هذه الرواية، رواية أبي مصعب الزهري. انظروا ماذا يقول الإمام مالك عليه رحمة الله. قال مالك بعد أن ساق الأحاديث فيما يتعلق بأنه لا يصوم أحد عن أحد، هذه جاءت وسنذكرها أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، والصحيح هو الموقوف ولم يصح المرفوع. ذكر مالك أثر ابن عمر لكنه رواه بلاغا في جميع روايات الموطأ، يقول بلغه عن ابن عمر أنه سئل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فقال ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فبعد أن ساق هذا وساق شيئا آخر أيضا قال ولم أسمع، لما مالك يقول ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا قط يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل إنسان لنفسه ولا يتأدى من أحد. الصلاة والصوم لا يكون إلا منك، أما يتأدى من شخص آخر لا، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم. هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جامع الترمذي وعند ابن ماجه في السنن. انظروا إلى إسناد الترمذي، يقول الترمذي في الجامع: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر ابن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن محمد، هكذا مهمل. جاءت رواية ابن ماجه في السنن عن محمد بن سيرين وهو إمام من التابعين عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام يعني إيش؟ يعني مرفوعا: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لعلتين. العلة الأولى فيه أشعث ابن سوار وهو ضعيف. العلة الثانية أن محمدا الذي أهمل في هذه الرواية وذكر في رواية ابن ماجة أنه ابن سيرين ليس هو ابن سيرين، هو محمد بن أبي ليلى الضعيف. ولهذا بعد أن انتهى الترمذي من سياقته، وهذا أجمل ما في جامع الترمذي، إذا وجدت حديثا في الترمذي ارجع وانظر ماذا قال رحمه الله في فقه وفي كلام عن الإسناد، ويأتي بفوائد خاصة إذا نقل عن شيخه واسمه محمد بن إسماعيل وتوفي. قال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، عن ابن عمر موقوف قوله، واختلف أهل العلم في هذا الباب. فقال بعضهم، انظروا، بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، قال وبه يقول أحمد وإسحاق، قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي ومعهم أبو حنيفة: لا يصوم أحد عن أحد. وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو عندي ابن أبي ليلى، وهذا هو الصواب، ليس محمد بن سيرين. وقد أعل هذا أئمة، منهم الترمذي ومنهم الدارقطني، وصححوا الموقوف. نعم، الموقوف جاء بإسناد صحيح عن ابن عمر عند بكر بن بكار في جزئه، وعند البيهقي في سننه، لأن البيهقي قال مثل ما قال الترمذي، ضعف المرفوع وأخبر أن محمدا هنا هو محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف، وأشعث ضعيف، ولعل الخطأ حصل من أشعث ذكر أنه محمد بن سيرين وهو محمد بن أبي ليلى وهو قاضي الكوفة في زمنه وكان ضعيفا سيء الحفظ. إذن لا يصح شيء مرفوع. ما الذي يصح؟ يصح الموقوف عن ابن عمر وعن ابن عباس. انظروا ماذا قال ابن عباس كما في سنن أبي داود وجاء عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه. ساق عن عائشة وساق كذلك عن ابن عباس، إلا أن حديث عائشة مرفوع. انظروا ماذا بوب أبو داود في السنن: باب في من مات وعليه صيام، وساق بإسناده إلى عائشة الحديث المرفوع: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم قال: قال أبو داود: هذا في النذر، هذا قول أحمد بن حنبل، هكذا يقول في سننه. ثم ساق بإسناده عن ابن عباس وهو بإسناد صحيح: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إسناد صحيح، كلهم ثقات. قال رضي الله عنهما: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات، يعني ما تمكن من القضاء ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. هذه هي فتوى ابن عباس. عائشة هي التي روت حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أليس كذلك؟ هي كانت تفتي بهذا وتجعل الصيام المقصود به النذر، ولا مخالف لها من الصحابة ولا لابن عباس. بقي أن يقال لماذا أولئك ذهبوا إلى أنه يصوم عنه وليه؟ إذا مات ولم يصم صام عنه وليه. في الحقيقة ظاهر أدلتهم فيها قوة. يعني مثلا الآن جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن أمها أنها ماتت، وفي الرواية ذكرت أن عليها صيام شهر، ولم تذكر في بعض الروايات في الصحيحين لم تذكر هذا الشهر، هل هو رمضان أو هل هو نذر أو هو كذا، فجاءت تسأله، وفي بعض الروايات أنه رجل، والحديث من حديث ابن عباس والذي كان يفتي أنه لا يصوم أحد عن أحد إلا في صيام النذر، هو في الصحيحين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه؟ انظروا، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. الذين ذهبوا إلى أن هذا نذر قالوا: هذا أيضا نذر، هذا السؤال كان عن النذر. لماذا؟ قالوا: لأنه جاءت رواية أخرى صيام شهر نذر، جاء التصريح، والدليل الذي يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إيش؟ كالدين. وقد قلنا أن النذر يجري مجرى الديون، فقال: فدين الله أحق أن يقضى. وكل هذه المرويات من طريق ابن عباس، وابن عباس كان إيش يروي؟ ماذا كان يفتي الناس في هذا؟ لا يصوم أحد عن أحد إلا في صيام النذر. في صحيح مسلم وهو الآن بين أيدينا، ومن حديث ابن عباس أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. إذن الآن ما عندنا إلا أن نقول يصوم الولي عن الميت. لماذا؟ لأننا سنأخذ بظاهر حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن سيبقى معنا أصل، ما هو الأصل؟ أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لأن هذه عبادات محضة يقدمها الإنسان إلى الله عز وجل عن نفسه، كما قال الإمام مالك، قال: لم أسمع أحدا من الصحابة قال هذا. وهذا الذي يقوي مذهب أنه يطعم عنه إلا في صيام النذر. لماذا في صيام النذر؟ لأنه عندنا نص جاء يخصص صيام شهر، أو قالت: وعليها صوم نذر، فقال: صومي، وجعله كالدين. الصواب مذهب أحمد، وهو في الحقيقة ليس مذهب أحمد، هو مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر ومذهب كذلك عائشة، وهم الذين رووا الأحاديث التي استدل بها من استدل، وهم أعلم بما رووا رضي الله عنهم، لأن ابن عباس يفتي سمع الحديث ورواه ثم أفتى أن المقصود به النذر. فيكون الصواب لو مات إنسان وعليه صوم كرمضان أو إلى آخره نقول له أطعم عنه، لأنه لا يصوم أحد عن أحد إلا النذر، لأنه يقوم مقام الدين، ليس هو عبادة محضة الله عز وجل أوجبها عليك، أنت الذي أوجبتها على نفسك، كالذي تأخذ منه دينا، أنت الذي أوجبت على نفسك هذا الدين، فيكون القضاء على الولي لا بأس به. لماذا؟ عندنا نص في صحيح مسلم، وزد إلى ذلك أنها فتوى الصحابة، وكما قال الإمام مالك: لا مخالف، لا نعرف أحدا أفتى بهذا، لا من الصحابة ولا من التابعين. وإن كان الإمام مالك كلامه في أهل المدينة، هاتوا لنا من غير أهل المدينة من الصحابة أفتى بذلك. لهذا الترمذي مع أنه حريص أن يذكر فتاوى العلماء في ذلك وينص، ما ذكر أحدا. ماذا قال؟ قال: بعضهم. والذي أعرفه أنا أن هذا المذهب نسب إلى أبي ثور فقط، أبو ثور هو الذي كان يقول يصوم عنه. ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند بكر بن بكار في جزئه وهو عند البيهقي قال هذا: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، فإن مات فليطعم عنه. وابن عباس في سنن أبي داود، ابن عباس حديثه أثره في سنن أبي داود بإسناد صحيح. ثم انتقل إلى الشيخ الهرم والحامل والمرضع.